أنا أريد أن نلخص هذه الخواطر الرمضانية مع هذه الليلة في نقاط. قلنا معرفة الرب، قلنا معرفة النفس، قلنا معرفة الطريق. الوقفة التالية تجويد وتجريد الإخلاص، تجويد الإخلاص. هذا زمان إيمانا واحتسابا، الشعار الأساس لرمضان هو ده. تجويد الإخلاص يحتاج تجويد النية. قيل للإمام أحمد، سئل عن النية في العمل، كيف النية؟ إزاي أنوي صح؟ سؤال مهم. قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى أمضى. استنوا بس، هو الكلام يمشي سهل ويتقري سهل، ده هو ده اللي أنا بتكلم عليه، تجريد وتجويد. تجريد الأول تنقيح النية، تجريد النية تعمل إيه بقى؟ بيقول لك الإمام الوصية الذهبية دي، إن أنت تيجي تنوي تبتدي تجيب الأفات، أنا رايح أصلي عشان استأنس بالإخوة، عشان الجو حلو، الجو هناك تحس ان انت وانت بتصلي والناسك بقى وبتاع، وبعد ما نخلص نكلم بعض وبتاع وجو حلو كده، الواحد بيلاقي نفسه هناك جو ظريف، فانا رايح اصلي مع للجو الظريف، رايح اصلي عشان لازم اصلي طبعا، هيعملوا لي مشاكل، هيقعدوا يعملوا لي اتفقت فين ورحت فين وعملت ايه، فانا ايه اروح وخلاص، فاصلي اصلي ورا الشيخ ده خلاص، انا رايح اصلي زي كل سنة، هي كده انا متعود ان انا اصلي ورا الشيخ فلان، فانا زي كل سنه، فانا قاعد اجيب ايه خواطر. اخي النهارده اتحطت له حته الحلويات، فبيقول لي جاني دلوقتي خاطرين، انا بحبها قوي فعايز اجهد نفسي وما اكلهاش، فقلت اسيبها، وجاني خاطر تاني ان انا عايز اتقوى بها على الطاعه دلوقتي، وكلت في الاخر طبعا. اعمل ايه؟ هنا المعنى النيه دي، ازاي يجرد النية، ازاي يبتدي يحط هدف ويبتدي يصر عليه. تيجي ازاي؟ انت رايح تصلي لله، لله يا سلام يا عم، انت رايح عشان كذا، انا رايح اصلي الكذا، انا مش هصلي الا علشان خاطر من قام رمضان ايمانا واحتسابا، انا هقف اصلي في الصلاة الطويلة دي علشان كذا، وتحط المعنى وتصر على نفسك به حتى وان تكلفته في البداية لغاية ما تدمنه، هي خلاص تبقى كده وتبتدي تلعبها بقى، يعني هي ايه خلاص هتبقى ايه عجبها النظام ده، تروح واخد بعضك ورايح حته ثانيه مره كده، زي ما قلت لكم ايه التهجد، كل يوم نروح نتهجد نتهجد نتهجد ونقول بس والله ابدا، عشان بس الواحد بيلاقي قلبه في المكان ده، وانا مش هروح اتهجد في الحته دي الا عشان كذا، مش حاجه ثانيه، يروح مره اعملها يروح جاي متهجد لوحده ويشوف احواله هتبقى عامله ازاي. ده اسمه ايه بقى؟ تجريد النيه، تخليص النيه، تنقيح النيه. المرتبة التالية تجويد النية، يعني عندي تجريد وعندي تجويد. التانية دي اللي هو قالها ايه بقى؟ أن يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تعالى أمضاه. هنا بقى يكثر من النوايا، هنا يكثر من الاحتساب. هنا السؤال اللي بتسأله بقى لي قد كده، كل الناس بتقول أنا سمعت الشيخ فلان بيقول لي انه كل الواحد ما يحتسب اكتر كل ما ثوابه بقى اكتر. طب والراجل الغلبان يعمل ايه؟ الراجل ما يعرفش، اللي عايز رضا ربنا وبس هيبقى ثوابه اقل. طب يعمل ايه هو لم يصله وهو ما عندوش الامكانيات دي؟ ماذا يصنع؟ هي قصة قلت الاحتساب بيجيب اخلاص، الاحتساب لانه قاعد بيعدد معاني، كل المعاني دي بتصب في الاخر خالص على المعنى الاصل رضا الله. اتعايش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. رايح تصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طب انت دلوقتي عايز تقرأ 10 اجزاء في اليوم وتختم كل 3 ايام ليه؟ ورد قتادة كده، هو ده السبب؟ عايز ايه يعني ان انت تبقى ورد قتادة كده؟ عايز تبقى في الاخر خالص تقول لي انا اهو انا جبت السلف؟ دي مش نية. لا، انا بعمل كده علشان اكون اعبد الله، لانه لن يسبقني الى الله احد، وان المعاني دي. فيجود في نيته بكثرة احتساب النوايا فيها، فكل شوية يبتدي يقول المعنى ده يرضي ربنا أعمله، المعنى ده لا يرضي الله لا يمضي، ف